نعم. هل يسوق شرعا عفى الله عنه؟ لا ما يسوق ما لكن عفى الله عنه شأن. يعني هذا في السنة عيدين وهذا عيدين ثالث بالنسبة إليه، يعني إني فرحت دخل علي سر المجيء. ولا لا أن له حكم العيد الذي يحرم صيامه والذي لا ما يكسب هذا. يعني ظهر للأنس والسرور والفرح بمجيئك فهو عندي بمنزلة العيد. هذا قصدي، أنا عندي أمر يعني بسيط. نعم. هذا أمر من الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أنك تبتدي بمن سبقك من الأنبياء. إن الأول الآية ووهبنا له، يعني لإبراهيم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكل مفضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم ويقرب إلى أن قال أولئك، يعني هؤلاء المذكورة، أولئك الذين هدى الله فبهداهم يا محمد اهتدوا. ايش؟ أقول أن قول تعالى وجعلنا هذا دينهم الإسلام كلهم، خلي الشريعة. هذا المعتقد بالإسلام وبالأمور الدنيوية، يعني أخذ العلماء من هذا أن داود عليه السلام كان صانع يصنع الحديد، فيعني ينبغي لأمتك أن تعمل مثل هذا العمل، لأن هذا عمل الأنبياء قبلك فلا مشاحة لي بأن نقيم المصانع مثلا لنصلح الطائرات والدبابات ونكاتب بها الأعداء. فنقول لا بأس بذلك، لأن داود كان يعمل الدروع الحرب، يعمل الدروع الحرب ونبينا أمر بالاتباع به، فنتخذها بناء على هذا. وكذلك أيضا دين كلهم الإسلام، والإسلام ودين الأنبياء. أما الشريعة التي هي فيما يحل ويحرم لكل جعلنا منكم شرعة ومنها جاء، مثل ما في الحديث اللي جاء عن الرسول عن الرسول نحن بنو العلات ديننا واحد وشرائعنا مختلفة. نعم. يحصل الله يليك. هذا صحيح. هذا مشكور. نعم. أقول عفو الله عنك. والواقع يشهد. الله حرم على اليهود الإبل وحرم عليهم النعام وحرم عليهم الشحوم وباحها الله وبعض الشرائع صيام غير صيام. نعم. صلى الله عليه. الإمام أحمد قال على هذا الحديث إن لم يكونوا الطائفة المنصورة إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. ما هي الخصيصة أو الميزة التي تستحق أن يكونوا هم الطائفة المنصورة؟ صلى الله عليه. أهل الحديث بالمعنى الصحيح الذين ضبطوا الحديث وميزوه وهذبوه وبينوا أحكامه وبينوا فقه وعملوا به وأمروا الناس بالعمل به، هذا هؤلاء هم أهل الحديث بالمعنى الصحيح. ما. ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى ثم إذا فرغ من ذكر الاعتدال يخر مكبرا ولا يرفع يديه ساجدا على سبعة أعضاء رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته معا في قول ابن عباس أمر النبي صلى الله عليه وسلم. أمر ولا أمر؟ أمر النبي ولا أمر النبي؟ إيش بعده؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعضاء. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعضاء ولا يكف شعرا ولا ثوبا على الجبهة واليدين والركبتين والرجلين، متفق عليه. وللدارقطني عن عكرمة عن ابن مسعود مرفوعا. عن ابن عباس. النسخة اللي عندي عن ابن عباس. وللدار القطني عن عكرمة عن ابن مسعود مرفوعة. كمل شوف. لا صلاة لمن لم يضع أنفه على الأرض. لا ابن عباس.

ابن القيم هذا اجتهاد الاجتهاد اللي وصل اليه, ولكن الحديث صريح. ولا يكون اجتهاد تكون اجتهاد ابن القيم, لان لم يظهر لنا ما يخالف كلام ابن القيم. ويدين البعير دائم باسط بالعرض. ما يمكن اقول ما ظهر لنا ما يخالف كلام ابن القيم. لم يظهر لنا ما يخالف كلام ابن القيم. فالذي نعرفه ان الاحاديث وكما قال ابن القيم هذا, وكما قرره جمع من اهل العلم غير ابن القيم, وهم كلهم قالوا على بهذا القول. نعم. ورنا من طيب ما قال هذا من باب على السبيل, اذا افترضنا صحه الحديث ما نقول هذا يجوز هذا وهذا. نعم. نقول يجوز هذا وهذا. اما يعني هذا كل هذا كله من باب الأولوية. ما نقول تبطل صلاته. لا نقول شيء. هذا تقول ولا ما نقوله. إذا قال المهم إذا قلنا بطل صلاته تقول ولا ما نقول. أما ما دمنا نقول هذا يجوز وهذا يجوز إلا أن هذا من باب الأولى. طيب وإذا قلنا إن هذاك باب الأولى ما في حرج. شو؟ إذا قلنا بالعكس. لأن نقول وليضع ركبتيه قبل يديه, هذا هو الذي تميل إليه النفس, وهو الذي دلت عليه الأحاديث, وهو الذي رجحه جمع من العلماء, وهو الذي أيضا يخالف ما عليه البعير, لأنه الحديث لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير. ثاني الحديث قال عنه وليضع يديه قبل ركبته, هذا أثبت حاله. أي البعير يضع يديه, والمصار المراد وليضع ركبتيه قبل يديه كما في الحديث وعيد. نعم. شوف من كلام العرب قصت من أفراد علقمة في يعني بعضهم يقولون الآن شيخ ركبته ضعيف في يده ولا يدري تحكم, بس ما يستطيعون يردوا الحديث. يقول لا الركبتين ما في اليدين, ركبتين في الرجلين. كلام العرب لما تنافروا إلى الحاكم حاكم العرب الفزاري قال لهم أنتما كركبتي البعير تقومان معه وتقعان معه, هذا معروف أن رجلي أمنا تقومان معه وتقعان معه. أبو عبد الله عنك سراقة يقول فساخت قدما فرسي إلى ركبتي. سراقة مو بعربي. نعم فساخت يدي من حالها ولا لا يدي إلى ركبتي. لا يدري أن ساخت يدي من حالها. يكفي أن تناقش مع الشيخ, ما تناقش مع الشيخ. نعم ماشي يكفي أن تناقش مع الشيخ. مسألة أقول مسائل سبقنا إليها عفى الله عنك ودونت وكتبت وفي كل ما عنها, ولكل واحد منا مندوحة أن يختار قولا بمرجح. لا ما واحد منا يزعل على الثاني. من طلبت علم؟ لا ما في شعر وناقش مع الشيخ. لا لا ما في جعل الله, ما في جعل الله يبقى. لا في شيء. المهم الوضع الركبتين قبل اليدين. المهم وضع الركبتين. اسمع يا حسن, وضع الركبتين قبل اليدين هي التي جاءت بها الأحاديث, واسمع وهي التي رجعها ابن القيم وغير ابن القيم, وهو الذي أيضا دل عليه لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير. والعرب إنما تعرف الركبتين في الرجلين. أما ما ذكرت من قصة سواقة فهذا ما فيها دلالة. من يقول إن الذي طاحت إيديها نزلت إيديها شاخت, هذا على تقدير صحته, مع أن هذا من باب الأخبار وفي قصة الهجرة, ومعلوم ما يذكر فيه من طريق الأخبار ويذكر من طريق غير ما يذكر من طريق الأحكام. فالعلماء مسألة الأخبار يتساهلون بها ويذكرون بها حتى الموضوعات, غير مسألة ما يتعلق بالأحكام. فالأحكام شيء, ورواة الأخبار والمغازي والقصص شيء آخر. هم يتساهلون يعني ما على حرج عبد الله عنك, وأنه لا نغلو لا في ابن القيم ولا في ابن تيمية. ما تستطيع ما حد قال ما حد إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. ما نغلو والأعدى ينفذون إلينا من خلال هذا. ما أعدى يا رجال, ما عندنا هذا إلا الخير إن شاء الله. ما في أعدى ولا في هذه مسائل. هذه مسائل علمية. هذه مسائل علمية بحثها العلماء والحق والحمد لله فيها واضح. والأعدى ما هم جايين في مسألة الركبتين واليدين, يجون في مسائل أخرى, الخلاعة والدهارة والشبة. لو جاينا الإعدام هم جاينا لكون يضع يديه قبل رجليه قبل ركبه قبل شاء أولادي شيء سمع بجل ذلك. نعم. ما حد معصوم، ما نقول ابن القيم أو ابن تيمية أو محمد بن عبد الوهاب أو الإمام أحمد أو البخاري أنهم معصومين أبدا، وكل له الحق في المجال يبحث ما في شيء. وابن القيم مثل ما أمس القريب البارح في درسنا قبل البارح قلنا أنه غالب في ربنا ولك الحمد اللهم ربي، وغالب في اللهم صل على محمد، وغالب في أشياء كثيرة، واضطرب أيضا في مسألة وضع اليدين على الصدر أو على سرة طرب، وكلامه في ألم وقع خالف ما قرر في البدائل الفوائد، وهذا شيء معروف. أتمنى بنقول إنه معصوم، لكن ما نستطيع ما دام ظهرت الأدلة الآن أن نرد على ابن القيم إلا بدليل. فلو مثلا جمعت أنت الطرق، طرق الحديث اللي أنت تريده والآثار وكلام ابن القيم ثم ناقشته سلمنا لك، أما مجرد الكلام أن نقول في القيم أنه معصوم لا، أو نقول أن العالم الفلاني معصوم مقلده لا، لكن بس ما نستطيع أن نخطيه أو نخالفه أو مثلا وقد نخالف ما تشتري إذا دل الدليل خالفنا على طول، لكن ما دام أن الدليل فيما يظهر أنه مثل ما ذكره أسمع الله يديك مثل ما ذكره رحمه الله، فلا نستطيع إلا إذا جبت أدلة واضحة مقنعة. أنا اخترت من أتى بأدلة، اخترت رأي من أتى بأدلة ورجحت ما ذهب إليه ولا علي حرج، يسلف أنا. أنت اخترت ما نلومك، أنت اخترت من جاب الأدلة، حنا اخترنا من القيم، اخترنا من القيم ورجحنا الذي يرجح. ولا تجب مباشرة وصلنا بشيء منها فتصح ولو تجب. الصواب ما بالشك انه يضع ركبتيه قبل يديه بلا شك، وهذا هو الذي تشهد له الأدلة بلا تردد، ولو وضع يديه قبل ركبتيه لا حرج، لكن هذا من باب الأفضل والأولوية. رجح أهل الحديث وشيء معروف حتى في كلام العرب ما في أي شيء. حديث أبي هريرة رواه النسائي وحديث أبي هريرة رواه أبو داود والنسائي والترمذي، هناكم هذا أقوى. الله يحييك، ما لقيت إلا النسائي رواه الأربعة. لا كلهم راجح، ما هو بالمغنية، أقرب ما يتم بلوغ المرأة. نعم ماشي. ولا تجب مباشرة المصلى بشيء منها. الفقهاء في روايتهم للحديث هم ما في الشك يريدون الخير، الفقهاء المذهب وغير المذهب، لا يمكن أن أحد يريد مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم قطعا أبدا، إنما تختلف المفاهيم، أو أنه لم يبلغهم الحديث، أو يظنون يسبون كلام لأحد أهل العلم ويتبعون من سبقهم يظنون أنه حديث وهو في الواقع ليس بحديث، وهو حديث لكنهم معذورين، هم لا يريدون مخالفة النصوص، هم يدورون النصوص. ولا أعتقد المسلم على وجه الأرض يريد مخالفة الحديث أبدا، بل إذا صح الحديث ولم يكن له معارض وكان واضح الدلالة ما هو أحد مخالف. وأكثر ما يقع الخلاف بين العلماء في مسألة الحديث هل يشمل هذه المسألة وينطبق عليها أو لا ينطبق، هذا أكثر ما يقع الخلاف. نعم حديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند كل خطوة ورفع، أليس في هذا الحديث دلالة من الحسن وغيره قال يرفع اليدين سليما؟ طيب مرة لا يصح الحديث، لا ما يصح، هذا ذكر حفاظ النظري ما يصح. ولا تجب مباشرة المصلى بشيء منها فتصح ولو سجد مع حائل بين الأعضاء ومصلاه. قال البخاري في صحيحه قال الحسن كان القوم يسجدون على العمامة والقلنس، وإذا كان الحائل ليس من أعضاء سجوده. قال ولا تجب مباشرة الأعضاء للمصلى، بل لو كان هناك حائل لا بأس. مثاله لو كنت تصلي في الصحراء مثلا في أيام البرد و دخلت أيديك في بشتك حتى يأتيك حرارة الشمس أو برودة الأرض لكنها باشرت الأرض، إلا أنه وراي حائل فلا بأس، هذا هو المعنى، لأن الصحابة كانوا يسجدون على عمائمهم، يعني يبسط الواحد عمامته ويسجد عليها وقاية من الحرارة. نعم فإن جعل بعض أعضاء السجود فوق بعض كما لو وضع يديه على فخذيه أو جبهته على يديه لم يجزه. فلو وضع بعض أعضائه على بعض لم يجزه، بأن وضع يده اليمنى على يده اليسرى هكذا هذا لا يجوز، لا يجزه، لأنه لم يكن ساجد على الأعضاء السبعة. نعم تكون صلاة باطلة. نعم تكون صلاة باطلة عندهم ما تصح. ويكره ترك مباشرتها بلا عذر ويجزئ بعض كل عذر. ويكره ترك مباشرة المصلى بلا عذر، وكذلك يجزي مباشرة المصلى ولو ببعض العضو، كما لو وضع بعض إيدك هكذا ورفع الراحة ولكن الأصابع وصلت الأرض فعندهم جائز. نعم، لأن يصدق عليه بأنه وضع يديه. ويجزئ بعض كل عضو، وإن جعل ظهور كفيه أو قدميه على الأرض أو سجد على أطراف أصابع يديه فظاهر الخبر أنه يجزئ، ذكره في الشرح. وإن جعل ظهور كفيه أو قدميه على الأرض أو سجد على أطراف وإن جعل ظهور كفيه أو قدميه على الأرض أو سجد على أطراف أصابع يديه فظاهر الخبر أنه يجزي. كذلك ولو وضع على الأرض يديه بأن وضع ظهورهما على الأرض هكذا أو بعض قدميه فظاهر الخبر أنه يجزي،

ولا فعلها مرة وتركها مرة؟ لا معروف أنه لم يفعلها، لكن أخيرا فعلها في خبر في كلابة. وهو ملازم على هذه الجلسة يسبقون المامومين، ما يكون يهتم يومين تأول وقاموا في جالس هو الإمام صحيح. لا ما يهتم يدور شنه ويخل بواجب ومتابعة المامومين الله. لا ما ينبغي ما دام شيخ. نعم قام من السجود وجلست هم لما قام من الجلسة كبر ويرفع ما يقوم من الجلسة. إيش؟ يعني إذا أراد أن يجلس الاستراحة يقوم من السجود ثم يجلس، ثم إذا قام جلسة الاستراحة كبر لأن لا يسبقه من الجلسة. فلا أخذ بها لم يكن مش يصير جالس والمأمومين ساجدين يعني ما حصلت المتابعة المطلوبة من كل وجه. المتابعة أن أفعال المأمومين تقع عقب أفعال إمامه، إذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا، فالفاء تقتضي الترتيب باتصال، وإذا رفع رأسه من السجود فارفعوا رؤوسكم كما ورد. قالوا إن الفاء هنا تقتضي الترتيب باتصال كما هو معروف في كتب النحو، والفاء للترتيب باتصال وثم للترتيب باتصال. بين السجدتين وكذلك الرفع من الركوع ماذا يكون؟ إماما ولا إمام؟ بين السجدتين وضبع ذلك. طيب ما قلت من شوي أنها إذا قال ذلك يأثم؟ نعم. ضبع ذلك؟ يأثم فيها طبعا. ضبع واجب من واجبات الصلاة. أنا هذا الذي يصمد السيف صار اختل عندي فعلا. أكثر. أقول الذي يقسم يأثم فيه من شوي سؤال ردا على سؤال الله. وش ما أدري وش إذا ترك واجب إذا ترك واجب هذا هو إذا تركها على كل حالة، لكن إذا تركها عمدا المنهج تبطل صلاة إذا ترك ربه. نعم هذا هو الذي أنا فهمه. معتمدا على ركبتين سول وإلا اعتمد بالأرض وفي الغنية يكره أن يقدم إحدى رجليه. وبالغنية يكره أن يقدم إحدى رجليه، معناه يعني إذا قمت قائم في الصف قدمت اليمنى واليسرى في محله، أو اليسرى كذلك. أو يقول عبد الغني عبد القادر يقول يكره ينبغي أن تكون رجليك متقابلة لا تتقدم هذه على الثانية. نعم عبد القادر الجيلاني. ويصلي الركعة الثانية كذلك أي كالأولى ما عدا التحريمة أي تكبيرة الإحرام والاستفتاح والتعوذ وتجديد النية، فلا تشرع إلا في الأولى، لكن إن لم يتعوذ فيها يتعوذ في الثانية. ثم يصلي الركعة الثانية كالأولى سواء بسواء ما عدا التحريمة، فإن التحريمة خاص بالركعة الأولى، والتكبيرة الثانية هذه تكبيرة انتقال ما هي تحريمة، مع التحريمة والاستفتاح، فالركعة الثانية لا يستفتح، وإنما الاستفتاح خاص بالركعة الأولى، مع التحريمة والاستفتاح والتعوذ أيضا هذا عندهم، من أن التعوذ خاص بالركعة الأولى. الثانية عندما تقرأ الحمد لله رب العالمين بدون أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما هذا خاص بالركعة الأولى، ولكن هذا في نظر الظاهر أنه ما في مانع فيما لو اشتعال حتى في الركعة الثانية والثالثة، لأن ابتدع القرآن من جديد، والله يقول فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا هناك دليل يمنع من هذا. وهو الرواية الثانية عن أحمد أيضا اختارها جمع من العلماء، ماذا التحريمة والاستفتاح والتعوذ وتجديد النية، أي أنه لا يجدد نية جديدة في الركعة الثانية، بل نيته مبنية على مستصحبا للنية الأولى التي نواها عند تكبيرة الإحرام. فلا نقول إن كل ركعة تنوي أن هذه ثانية تنوي أن هذه ثالثة تنوي أنك انتهيت من الأولى وبدأت فيما يليها، لا،